الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والناس في هذه الأشياء في الشرع على ثلاث مراتب. من القائل؟ هشام السنيدي أحسن الله إليك. نعم، هشام السنيدي أحسن الله إليك. جزاك الله خير، تفضل. صنف لا يشعرون بالشكوك العارضة في هذا المعنى خاصة، متى تركت هذه الأشياء على ظاهرها في الشرع، وهؤلاء هم الأكثر وهم الجمهور. وصنف عرفوا حقيقة هذه الأشياء وهم العلماء الراسخون في العلم، وهؤلاء هم الأقل من الناس. وصنف عرضت لهم في هذه الأشياء شكوك ولم يقدروا على حلها، وهؤلاء هم فوق العامة ودون العلماء. وهذا الصنف هم الذين يوجد في حقهم التشابه في الشرع، وهم الذين ذمهم الله. وأما عند العلماء والجمهور فليس في الشرع تشابه، فعلى هذا المعنى ينبغي أن يفهم. وأما عند العلماء والجمهور فليس في الشرع تشابه، فعلى هذا المعنى ينبغي أن يفهم التشابه. ومثال ما عرض لهذا الصنف مع الشرع ما يعرض في خبز البر مثلا، الذي هو الغذاء النافع لأكثر الأبدان، أن يكون لأقل الأبدان ضارا وهو نافع للأكثر. وكذلك التعليم الشرعي هو نافع للأكثر، وربما هو نافع للأكثر. ما جاء به الرسول من الهدى ودين الحق هو نافع لجميع الناس، رحمة لجميع الناس. لكن المنتفعون به بالفعل هم القليل. فالرسول صلى الله رحمة للعالمين كلهم، والقرآن هدى للناس كله، ولكن المنتفعون بهذه الدعوة والرسالة والقرآن هم القليل. عبارات ابن القيم هنا فيها عندي فيها تشويش من ناحية الأقل والقليل والكثير والأكثر. يا الكلمة الثانية، الراسخون في العلم الذين يعني ليس عندهم، يؤمنون بالكل بالمحكم والمتشابه، هم القليل. الذين في قلوبهم زيغ هم الكثير. ما أدري الأصل في شيء. قيل من الأول الناس طوائف، هذا في الأصل فيه. لا يشعرون بالشكوك العارضة في هذا المعنى. ها، وخاصة متى تركت هذه، ايش متى تركت هذه، وخاصة متى تركت هذه الأشياء على ظاهرها في الشرع. ايه، هؤلاء هم الأكثر وهم الجمهور. يعني يريد، كأنه يريد هنا عوام المسلمين، يعني ما تعرف يسمعون القرآن ولا في لغة. فإذا أراد هنا المسلمين الأكثر، يعني من المسلمين، لأن تقسيم هذا يعني تقسيم لطوائف المسلمين، فالأكثر ولله الحمد إذا سمعوا القرآن ما تعرض لهم هذه الشكوك، يسمعون كلام الله، إن الله سميع بصير يفهمون على ظاهر ولا فلا القول الأكثر يريد العوام عوام المسلمين فلا تعرف لهم هذه الشكوك الشكوك أكثر إنما عرض في الطوائف الذين دخل عليهم دخلت عليهم يعني المذاهب الفلسفية والنظريات نظريات الفلاسفة والمنطقيين وما أشبه ذلك أما عوام المسلمين عوام المسلمين رجالا ونساء على الفطرة وعلى فهذه النصوص نصوص صفات يسمعونها ولا يكون عندهم فيها شك لكن إذا دخل عليهم تلك الأفكار وهذه المذاهب هم الذين ترد على نفوسهم الشكوك قل هذه الطائفة الأولى قل قال ما سنت لا يشعرون بالشكوك العريضة في هذا المعنى وخاصة ما ذكرت هذه الأشياء وتفرق هذه الأشياء على ظاهرها والشر هؤلاء أكثر من جمهور يعني من المسلمين وهم عوام المسلمين هذا توجيهه عندي نعم وصنف عرفوا حقيقة هذه الأشياء ومتواصلون في العلم وهؤلاء هم الأقل من الناس نعم هؤلاء يفهمونها هؤلاء أفضل ممن قبلهم الأولون يعني معولهم على مجرد الفطرة أما هؤلاء استمع لهم العلم بالفعل يعني الصنف الأول لا يستطيعون أن يقاوموا يعني الأفكار البدعية إذا تركوا فهم على خير وعلى الفطرة أما الراسخون الطائفة الثانية فهم يعني على بصيرة ولهذا يعرفون الحق بدليله وبأدلته العقلية ويردون الباطل ويزيفون الشبهات وهؤلاء هم القليل نعم جيد سنف عرض له في هذه الأشياء شكوك ولم يقدروا على حدها نعم وهؤلاء من فوق العامة ودون العلماء وهذا السنف هم الذين يوجد في حقهم التشابه بالشرع وهم الذين دمروا المرء هؤلاء عندهم الشكوك ولا وهم الذين يعني ترد على نفوسهم الشكوك ويجدون يرون أن هذه النصوص إنها متشابهة وهذا ينطبق على من ابتلي من طوائف المتكلمين بالأفكار فصاروا يعني بسبب ما دخل عليهم إذا سمعوا هذه النصوص تصير النصوص عندهم في هذا الباب من المتشابه ولهذا هم يصرحون يقول النصوص ذات من المتشابه نعم من الكلام هو صادق وإن كان هو في نفسه ضال وكأنه إذا كان بالرشد هذا كلام بالرشد له منع آخر يعني على عوام يريد بالصنف الأول عوام المسلمين ما يسمعون هذه النصوص وليس عندهم يعني ما يوجب يعني الإشكال في هذه النصوص والخواص على فلسفته هو كأنهم المتحققون الراسخون في العلم عنده الراسخون في العلم عنده هؤلاء هم الفلاسفة الذين يفهمون الحقيقة يفهمون الحقيقة والحقيقة عندهم أن الله تعالى شيء واحد ولا تقوم به أي صفة فهم يفهمون الحقيقة وهذه النصوص يعرفون إنها إن الرسول أخبر بها على وجه يعني مراعاة للعامة ومن قبيل خطاب الجمهور، كلمة الجمهور في كلام ابن سينا ومن تبعه وهكذا بالرشد، الجمهور عندهم هم العامة اللي ما يعني ما يفهمون حقيقة الأمر في هذا الباب، وليس عندهم أيضا معارضات. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء به إنما يخاطب الناس على قدر عقولهم، فالرسول أخبرهم بهذه الأخبار عن الله عن اليوم الآخر بما يناسبهم، ولهذا يقول إن هذا خطاب جمهوري، خطاب للجمهور للعامة، وليس كما فهمتها أولا على أنه كلام ابن القيم أنه عوام المسلمين الذين هم على فطرتهم، لا صار يعني العوام الجهال ما يفهمون هذه النصوص على ظاهرها، وليس هي عنده عند ابن رشد وشيعته ليست هي كذلك، بل يفهمون غلط، لكن خوطبوا بما يناسب عقلياتهم. طيب أحسنت يا محمد. نعم كمل كمل يا صار الكلام هذا له ظاهر وباطن، كلام عندهم عند ابن سينا وأضرابه وابن رشد والجماعة عندهم إن الرسول إنما جاء بهذه الأخبار عن الغيب مما يتعلق بالله بل أو اليوم الآخر، كل هذا من خطاب الجمهور، وعندهم إن هذا من باب التخييل، حتى إن ابن تيمية يقول إن ابن رشد يزعم أن الرسول يخيل وهو يفهم الحقيقة، الرسول يفهم الحقيقة لكنه يخاطب الناس بما يناسب عقلياتهم، وليس والعامة لا يطيقون إخبارهم بحقيقة الأمر. حقيقة الأمر عندهم أن الله يعني هو الوجود المطلق، وأنه لا تقوم به أي صفة، وهذا صحيح أنه لا تطيق العقول لو الفطر، هذا مناقض للفطر والعقول السليمة. يقول عن الفارابي يقول لا، ولا الرسول يفهم الحقيقة، بل هو يتخيل ويخيل، هو بنفسه يتخيل وهو يخيل للناس، إلحاد بالله وكفر بواح. نعم. يقول ابن رشد: ومثال ما عرض لهذا الصنف مع الشرع ما يعرض في خبز البر مثلا الذي ما يعرض في خبز البر مثلا، هذا تمثيل توضيح هذا. نعم. الذي هو الغذاء النافع لأكثر الأبدان، أن يكون لأقل الأبدان ضارا وهو نافع للأكثر، وكذلك التعليم الشرعي هو نافع للأكثر وربما ضر الأقل، وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين، لكن هذا إنما يعرض في آيات الكتاب العزيز في الأقل منها وللأقل من الناس، وأكثر ذلك هي الآيات التي تتضمن الإعلام في أنه الغائب ليس له مثال في الشاهد فيعبر، وأكثر ذلك هي الآيات التي تتضمن الإعلام في أنه الغائب، لا بأن الغائب أن الأشياء في الغائب، لا ليه؟ التي تتضمن الإعلام عن أشياء في الغائب ليس له مثال في الشاهد فيعبر عنه بالشاهد الذي هو أقرب الموجودات إليها وأكثرها شبها بها، فيعرض لبعض الناس أن يأخذ الممثل به فيعرض لبعض الناس أن يأخذ الممثل به هو المثال نفسه فيلزمه الحيرة والشك، وهو الذي يسمى متشابها في الشرع، وهذا ليس يعرض للعلماء ولا للجمهور، وهم صنفان الناس في الحقيقة. إيش وهذا إيش وهذا ليس يعرض للعلماء ولا للجمهور، وهم صنفاء الناس في الحقيقة، لأن هؤلاء هم الأصحاء، وأما أولئك فمرضى، والمرضى هم الأقل. ولذلك قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وهؤلاء أهل الكلام. وأشد ما عرض على الشريعة من هذا الصنف أنهم تأولوا كثيرا مما ظنوه ليس على ظاهره، وقالوا إن هذا التأويل هو المقصود به، وإنما أتى الله به في صورة المتشابه ابتلاء لعباده واختبارا لهم. كلامه أقول يخدع من لا يعرف حقيقة حاله، أعوذ بالله. هذا ظاهر كلام زين، إنه لا نعم. ونعوذ بالله من هذا الظن بالله، بل نقول إن كتاب الله العزيز إنما جاء معجزا من جهة الوضوح والبيان، فإذا ما أبعد عن مقصد الشرع في من قال فيما ليس بمتشابه إنه متشابه، ثم أول ذلك المتشابه بزعمه، وقال لجميع الناس إن فرضكم اعتقاد هذا التأويل، مثل ما قالوه في آيات الاستواء على العرش وغير ذلك مما قالوا إن ظاهره متشابه. وبالجملة فأكثر التأويلات التي زعم القائلون بها الآن الكلام ميزون من كلام ابن رشد، يعني محدد، المحقق حدد شيء أحال مناهج. وين انتهى كلامه؟ إنزين كله كلام طيب. قالوا كلام أعوذ بالله يخدع، كلام ظاهره زين وباطنه قبيح. نعم. قالوا بالجملة فأكثر التأويلات التي زعم القائلون بها أنها المقصود من الشرع إذا تؤملت وجدت ليس يقوم عليها برهان، ولا تفعل فعل الظاهر في قبول الجمهور لها وعملهم بها. فإن المقصود الأول بالعلم في حق الجمهور إنما هو العمل، فما كان أنفع بالعمل كان أجدر. وأما المقصود بالعلم في حق العلماء فهو الأمران جميعا، أعني العلم والعمل. ومثال من أول شيئا من الشرع وزعم أن الذي أوله هو الذي قصده الشرع وصرح بذلك التأويل للجمهور، مثال من أتى إلى دواء قد ركبه طبيب ماهر ليحفظ صحة جميع الناس أو الأكثر. هذا الكلام ينفع في يعني الطعن في تأويلات المتكلمين، لكن ما لا وراءه هو. نعم. فجاء رجل فلم يلائمه ذلك الدواء المركب الأعظم لرداءة مزاج كان به ليس يعرض إلا للأقل من الناس، فزعم أن بعض الأدوية الذي صرح باسمه الطبيب الأول في ذلك الدواء العام من منفعة المركب لم يرد به ذلك الدواء الذي جرت العادة في اللسان أن يدل بذلك الاسم عليه، وإنما أراد به دواء آخر مما يمكن أن يدل عليه بذلك باستعارة بعيدة، فأزال ذلك الدواء الأول من ذلك المركب الأعظم وجعل فيه بدله الدواء الذي يظن أنه الذي قصده الطبيب، وقال للناس: هذا هو الذي قصده الطبيب الأول. فاستعمل الناس ذلك الدواء المركب على الوجه الذي تأوله عليه ذلك المتأول، ففسدت به أمزجة كثير من الناس. فجاء آخرون فشعروا بفساد أمزجة الناس عن ذلك الدواء المركب، فراموا إصلاحه بأن أبدلوا بعض أدويته بدواء آخر غير الدواء الأول، فعرض من ذلك للناس نوع من المرض غير النوع الأول. فجاء ثالث فتأول في أدوية ذلك المركب غير التأويل الأول والثاني، فعرض من ذلك للناس نوع ثالث من المرض غير النوعين المتقدمين، فجاء متأول رابع فتأول دواء آخر غير الأدوية المتقدمة، فعرض منه للناس نوع رابع من الأمراض غير الأمراض المتقدمة، فلما طال الزمان بهذا الدواء المركب الأعظم وسلط الناس التأويل على أدويته وغيروها وبدلوها، عرض للناس أمراض شتى حتى فسدت المنفعة المقصودة بذلك الدواء المركب في حق أكثر الناس. وهذه هي حال هذه الفرق الحادثة في الشريعة مع الشريعة، وذلك أن كل فرقة منهم تأولت في الشريعة تأويلا غير التأويل الذي تأولته الفرقة الأخرى، وزعمت أنه الذي قصده صاحب الشرع، حتى تمزق الشرع كل ممزق وبعد جدا عن موضوعه الأول. ولما علم صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم أن هذا سيعرض في شريعته قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يعني بالواحدة التي سلكت ظاهر الشرع ولم تؤوله. وأنت إذا تأملت ما عرض في هذه الشريعة في هذا الوقت من الفساد العارض فيها على من كل قبل تابع. إيه نعم صلى الله عليه وسلم مستمر زين في هذا. طيب نشوف في هذا الوقت من الفساد العارض فيها من قبل، تبينت أن هذا المثال صحيح، وأول من غير هذا الدواء الأعظم هم الخوارج، ثم المعتزلة بعدهم، ثم الأشعرية، ثم الصوفية، ثم جاء أبو حامد فطم الوادي على القري. انتهى كلامه. وذكر كلام ابن القيم. ابن القيم لا انتهى. أنا قلت أحسن عليه انتهى يعني ألف ها انتهى ما قال ابن القيم. وذكر كلاما بعد ذلك يتعلق بكتبه يعني إن ابن القيم المهم إن ابن القيم استشهد به للرد على أهل التأويل، وهو كلام يعني عقلي صحيح يعني وارد. ولهذا يعني الفلاسفة الإسلاميون هؤلاء ابن سينا وأضرابه بالرشد يحتجون على المتأول، يردون على المتكلمين في تأويلاتهم أنها يعني مناقضة لموجب الخطاب، يعني هذا تلاعب بالكلام، كلام واضح. وإن كان هم عندهم وراءهم ما وراءهم مما هو أقبح وأضل وأكفر. نعم. وذكر كلاما بعد ذلك يتعلق بكتب أبي حامد ليس لنا غرض في حكايته. نعم انتهى الفصل أحسن الله. ليس لنا غرض في حكايته. ايش بعد بداية فصل آخر أحسن الله. شو يقول؟ فصل في انقسام الناس في نصوص الوحي إلى أصحاب تأويل وأصحاب تخييل وأصحاب تمثيل وأصحاب تجهيل. زين هذا يعالج يعني ما أورده عن ابن رشد، هذا يعالجه التأويل وهم أكثر المتكلمين. وأهل أصحاب تأويل وأصحاب هم طوائف المتكلمين في الغالب. نعم. وأصحاب تخييل وأصحاب تخييل هم الفلاسفة، وأصحاب تجهيل هم فريق من المتكلمين وهم أهل التفويض يعني المعطلون للصفات أهل تخييل وهم الفلاسفة، وأهل تجهيل وهم أهل التفويض، وأهل تأويل وهم فأهل التفويض وأهل التأويل يندرجون في المعطلة من المتكلمين، أما أهل التخييل فلهم شأن ثاني آخر. نعم أعد الفصل. فصل في انقسام الناس في نصوص الوحي في نصوص الوحي إلى أصحاب تأويل وأصحاب تخييل وأصحاب تمثيل وأصحاب تجهيل وأصحاب سواء السبيل. نعم أصحاب سواء السبيل هم أتباع الرسل. نعم الصنف الأول أصحاب التأويل، وهم أشد الناس اضطرابا، إذ لم يثبت لهم قدم في الفرق بين ما يتأول وبين ما لا يتأول، ولا ضابط مضطرد منعكس يجب مراعاته وتمتنع مخالفته، بخلاف سائر الفرق فإنهم جروا على ضابط واحد، وإن كان فيهم من هو أشد خطأ من أصحاب التأويل. الصنف الثاني أصحاب التخييل، وهم الذين اعتقدوا أن الرسل لم يفصحوا للخلق بالحقائق، إذ ليس في قواهم إدراكها، وإنما هذا المعروف من الرجل من هذا الفريق. نعم، لم يفصح. نعم، وإنما أبرزت لهم المقصود في صورة المحسوس، قالوا ولو دعت الرسل أممهم إلى الإقرار برب لا داخل العالم ولا خارجه، ولا محايثه ولا مباينا له ولا متصلا به ولا منفصلا عنه ولا فوقه ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن يساره لنفرت عقولهم من ذلك. يعني إن هذا هو الحقيقة، هذا هو الحق، هذا هو الواقع في نفس الأمر، لكن الرسل خاطب الناس الخطاب الذي يعني يمكن تطيقه أو تناسب عقلياتهم وفطرتهم، فلو خاطبوهم بهذا المعنى لنفروا. هذا شيء لا يطاق ولا تقبله، لا يقبله عقل ولا تقبله فطرة. نعم، لنفرت عقولهم من ذلك ولم تصدق بإمكان وجود هذا الموجود فضلا عن وجوب وجوده، وكذلك لو أخبروهم بحقيقة كلامه وأنه فيض فاض من المبدأ الأول على العقل الفعال، ثم فاض من ذلك العقل على النفس الناطقة الزكية المستعدة، لم يفهموا ذلك. ولو أخبروهم عن المعاد الروحاني بما هو، وهذا هو يعني هذه الحقيقة عندهم، هذه الحقيقة، لكن الرسل عدلوا عن إخبار الناس بحقيقة الواقع لأنهم ما تطيق عقولهم وفطرهم ذلك. نعم، ولو أخبروهم عن المعاد الروحاني بما هو عليه لم يفهموه، عندهم بما هو عليه المعاد عند أولئك أنه معاد روحاني، أما جسماني لا، ما فيه، هذه الأجسام التي تدفن في الأرض لا تعود ولا تبعد ولا في بعث ولا نشور ولا في جنة فيها مآكل ومشارب ومناكح، ولا في نار فيها سلاسل وأغلال ولهب والجحيم، كل هذا تخييل. نعم، هذا مبشر. اي نعم، هذا يعني في الجملة، ما أما تفصيل ما أدري، هو مصنف منه. نعم، فقربوا لهم الحقائق المعقولة في إبرازها في الصور المحسوسة، وضربوا لهم الأمثال بقيام الأجساد من القبور. ضربوا، شوف اعتبرها مثل، ضربوا لهم الأمثال. نعم، وضربوا لهم الأمثال بقيام الأجساد من القبور في يوم العرض والنشور، ومصيرها إلى جنة فيها أكل وشرب ولحم وخمر وحور حسان. وليس من ذلك شيء في الواقع، وليس من ذلك في الواقع شيء. أعوذ بالله. نعم، أو نار فيها أنواع العذاب، تفهيما للذة الروحانية بهذه الصورة وبالألم الروحاني بهذه الصورة. وهكذا فعلوا في وجود الرب وصفاته وأفعاله، ضربوا لهم الأمثال بوجود عظيم جدا أكبر من كل موجود، وله سرير عظيم وهو مستو فوق سريره. كل هذا تخيل، كل تخيل للناس على قد عقولهم. نعم، يسمع ويبصر ويتكلم ويأمر وينهى ويرضى ويغضب ويأتي ويجيء وينزل، وله يدان ووجه ويفعل بمشيئته، وإذا تكلم العباد سمع كلامهم. وإذا تخيل عنده الآن، هو يتحدث عن من؟ الآن يتحدث عن من؟ عن أهل التخييل فلاسفة. نعم، وله يدان ووجه ويفعل بمشيئته، وإذا تكلم العباد سمع كلامهم. آمنت بالله ورسوله، آمنا بالله. نعم، وإذا تحركوا رأى حركاتهم، وإذا هجس في قلب أحد منهم هاجس علمه وأنه ينزل كل ليلة إليهم إلى سماعهم هذه فيقول من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له إلى غير ذلك مما نطقت به الكتب الإلهية. قالوا ولا يحل لأحد أن يتأول ذلك على خلاف ظاهره للجمهور لأنه يفسد ما وضعت له الشرائع. لا يحلوها على ظاهرها حتى ينتفع بها الجمهور ولا ليس لها حقائق. لا ليس لها حقيقة. كله تخيل. كله هذا تخيل. قالوا ولا يحل لأحد أن يتأول ذلك على خلاف ظاهره للجمهور لأنه يفسد ما وضعت له الشرائع والكتب الإلهية. وأما الخاصة فإنهم يعلمون أن هذه أمثال مضروبة. الخاصة من هم؟ هم نعم أصحاب الحقيقة أمثال مضروبة لأمور عقلية يعجز عن إدراكها عقول الجمهور فتأويلها جمهور العامة عامة الناس الدهماء. نعم فتأويلها جناية على الشريعة والحكمة. وحقيقة الأمر عند هذه الطائفة أن الذي أخبرت به الرسل عن الله وأسمائه وحقيقة الأمر عند هذه الطائفة أن الذي أخبرت به الرسل عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وعن اليوم الآخر لا حقيقة له تطابق ما أخبر به ولكنه أمثال وتخييل وتفهيم بضرب الأمثال. وقد ساعدهم أرباب التأويل على هذا المقصد في باب معرفة الله وأسمائه وصفاته وصرحوا ساعدهم لما أنهم يعني عملوا على صرف النصوص عن ظاهره. نعم وصرحوا في ذلك بمعنى ما صرح به هؤلاء في باب المعاد وحشر الأجساد بل نقلوا كلماتهم بعينها إلى نصوص الاستواء والفوقية ونصوص الصفات الخبرية لكن هؤلاء أوجبوا أو سوغوا تأويلها بما يخرجها عن حقائقها وظواهرها وظنوا أن الرسل قصدت ذلك من المخاطبين تعريضا لهم إلى الثواب الجزيل ببذل الجهد في تأويلها واستخراج معان تليق بها. وأولئك حرموا التأويل ورأوه عائدا على الشريعة بالإبطال. والطائفتان وهم مبطلون للشريعة أصلا من الأصل ما على حقائق. نعم والطائفتان متفقتان على إبطال حقائقها المفهومة منها في نفس الأمر. والصنف الثالث أصحاب التجهيل. كيف عليه الله فيك أحسن الله إليك. الحمد لله على العافية من وفي ليحمد الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم عن الكتاب والسنة. الله أكبر. الله تخبطات هذا شأن المنتمين للإسلام والمنتمين يعني للإيمان بالرسل. أما غالب البشرية فهم تموج بهم المذاهب والاعتقادات المناقضة لما جاءت به الرسل ظاهرا وباطنا. نعم. نعم. يقول إيه. هل له فضلاء؟ مش ظنك بالباقي؟ هذا يساوي فضلاء الكفرة. الكفرة ما فيهم فضلاء عقلاء عندهم بعض عندهم. نعم.